روائع التمثيليات الإذاعية. التي سقط علي ونفد المال من يد العصابة، فهددت سالم إن لم يقدم إليها المال أن تنتقم منه، ورفض ابن الليل فصممت أن تخطف بنت محفوظ وتجعل سالم يتهم في خطفها. أتراها تفعل؟ وإن فعلت ما مصير ابن الليل؟ في حلقات يكتبها للإذاعة ثروة أبابة، إخراج يوسف الحفاظ. والنبي البت حلو مش طالعة لأمها اللي دايما لاقية جوزها من لو يبوزك واشتكناك؟ طبعا يا ستي، ما احناش جد المدام واحناش جدنا لولاد الليل. ايه رجعنا بقى تعيشة دي يا اخي؟ الجواز ما يكونش فيه. ايوه صحيح، لازم الجواز يكون غرام وضرب نار وحب وحاجات من دي، لازم يكون كده. لا بس ما يكونش عشان الانتقام يا اخي، ارحم نفسك على الأدم. خايفة جوا عليا؟ الا قولي يا محفوظ، انت مش بتطلقني ليه؟ هو انت حيزي عشان تنكد عليا وعلى نفسك؟ ما انت عارفه حيزي ليه يا اخي. اللي انت عايز تنتجن منه مش حاسس بالغلب اللي انت بتعمله بيه؟ ده انت دلوقتي بتنتجن من نفسك اكتر من اي حد تاني. ده انت الانتجان ما بيصيبش جنبك ابدا. معك يا عيني من النهار، لا انت عارف تنام ولا انت عارف تضحك، الدنيا بقت كلها انتجان قدام عينيك. يا اخي ارحم ارحم مش كده. ارحم يعني طلقت؟ يا اخي ارحم باي طريقه. والله لولا يا هبه لو كنت طلقتك وانتهيت. وهبه ليه؟ بنتينا. ايه بحسب حد تاني. حد تاني مين بقى؟ اصل يعني بس اعجب، مش هي دي وهيبه اني كنت عايزها تكون ولد؟ كان يبقى احسن. لكن بقى هعمل ايه يا بنتي؟ هعمل فيها ايه؟ بس لو ما كانتش مني يعني انا اللي كنت عايزاه. ها ما كمان قولي يعني انا اللي كنت عايزاه. قولي قولي. يا هو ريح روحك حبايا محفوظ، دي حاسه حاجه تزهد. لا هو يزهد لو ما تخليك. بس انا بدي افهم، ناقصكوا ايه؟ مال موجود وخلفه موجوده وكل حاجه، ناقصكوا ايه بس؟ ناقصنا راحه البال وحاجه النفس من جوه. صحيح يا محفوظ، ودي عيشه دي يعني ايه اعمل ايه بس؟ على اقل كلمه تطلع فيا. لا يا محفوظ، دي حتى هني طبعها هادي وبنت حلال، انما طبعها حنش عليا انا بس. لا انت اللي شيت جوه يا محفوظ. ليش وجهك؟ هي من يوم ما جابت وهيبه وعرفت اني اتعلقت بها وهي لو يابوسها عليا، هي لو كنت عرفت اني ما عنديش اقدر اعمل فيها حاجه. ليه؟ هو انت كنت ناوي تعمل حاجه؟ جابت وهيبه عطلاتك ولا ايه؟ هي بتبقى عيشه، لما كل واحد منكم منتظر من الثاني انه سيبه، وده اسمه برضه كلام يا محفوظ. اسالها يا اخويا اسالها. اسالني ليه؟ وانا كنت عملت ايه؟ وانت برضه يا هنيه مش رايح خاطر جوزك شويه؟ عارفه انه خرجه ضيق، فين ما كنتيش انت تستحمليه؟ مين هيستحمله؟ يا اخو الله يا اخو، ده ما يبطلش خناقه ابدا، اصل نفسي مش خالصه ودايما كده يا بدي يتخانق مع احد. نفسه مش خالصة للبلد. ثانية هرخص الروحة. جيه احنا هنعيده مش كده يا اخوانا. يا اخوانا هدوا خلقوك شوي. هدناه يا سيدي. حدش على يا ستة. وادي راس كتر خير. ايوه كده ربنا يهدس الركو. قوموا بينا احنا بقى يا لطيفة. زمان صالح مستنيك. يلا. وانت رايح فين عليه؟ هوصل لطيفة واروح اقعد عند الدكان. طيب انا هحصلك على هناك. انت خارج؟ ايه اقعد حبة في الدكان. طب هتتأخر؟ ايه جايز اتأخر شوي. طب سيب الباب مفتوح احسن تعبان حب ومش هقدر اقوم افتح لك لما ترجع. اجهز لك حاجه تتعشى؟ لا بلاش عشا عشان الدكتور قال لي كل ما قللت من الاكل كل ما كان احسن. على هواه. اوعى تقفل الباب. يلا بقى يا مدبولي. يلا قبل ما حد يشوفنا زمانها نامت. يلا. الله على فين؟ احنا مش متفقين الناس سنانيني وتدخل انت تجيب البنت وبعدين بقى وده وقته؟ اسأل روحك. هو ده وقته؟ ادخل يا اخي قبل ما حد يشوفك. ما دقوقك زبيبه لو حد شافها تاني. يبقى نقعد نقول يا ريت اللي رجع على مكان. يا اخي يا اخي علي حتى الفيح ما شوفش. ما انت عارف انها قريبه من عيني. انت يا عبد المتعال ما تفلحش في حاجه ابدا. انت فايدتك ايه في الدنيا بس؟ فايدتك ايه؟ انك تعمل شاطر عليا بالغنم. ما تدخل بقى يا اخي. امر الله. صبحي. ايه اللي جابك دلوقتي؟ جيت اشوفك. اهلا وسهلا. ازاي؟ وزي ثاني. اسلامي يا اختي. بخير. انت سايبه الباب مفتوح ليه؟ اصل محفوظ هيتاخر وانا عايزه انام. طيب انا جايبالك الصيغه يا اختي وان شاء الله عمرنا ما نعدمك. ومستعجله جاي كده ليه؟ انت قلتي ان عوزناه. يا دي احنا ما عوزناهاش. وربنا يخليك يا هنيه ويوقف لك ولاد الحلال. اوعي سالم يكون عارف حاجه. لا والله ولا شفاش. وبعدين بقى ايه؟ احنا اتأخرنا جاوي. ده يجمون مستنيه في السكة وزمانه قلقان. وقلقان قلقان اكتر منه. هو في حتة رجل متنقطعش منه. انا عارف الزيارات ما حدتش الولادي ليه. اهي بلاوي السلام. يا صبح لازم هتطول ده ونخرج. تطول ما تطول ماشي منقول. ها؟ وقتي قاعد انت انهبلت. لو حد شافنا يبقى ايه العمل؟ ايه اللي يخلي حد يشوفني؟ احنا مستخبين اهو في امان الله. اخي قلبي مش مطمن. تجيش نروح الليله دي. واحنا هنلاقي فرصه زي الليله دي. الباب مفتوح والاشياء معدم. يا اخي هو بيسهر كل ليل ولازم الباب مفتوح دلوقتي. انا منين؟ وفهم بيه ده. هيطلع هيفتي. كل ما تلاقي روحك لوحدك ابعتي لك اقعد معاك. عشان ما حدش اجاب لجوزك. اهو كل ليله زي دلوقتي ده كل واحد. طيب يا اختي اجيلك ان شاء الله. اتمسكي بالخير. وانت من اهل الخير. رد الباب وعرفي والنبي يا صاحبي ولا تكسرهوش عشان محفوظ ما يعرفش يدخل. يبقى احسن. يا دوك دي والله ماني عارف. ما نستنى شويه كمان عشان تكون قلقاني. لا يا دوك دي احسن محفوظ يرجع. اللي تشوفه. قلت لك انت من سكه. الجواب اللي هنسيبه المحفوظ معاك. ايوه خد بالك. رجعت حتتين الصيغه؟ ايوه رجعتهم. شفت يا صافحة هنية أصيلة درجة ايه؟ امال يا سالم. والله ما انا عارف ارد لها الجميل ده ازاي. انا عارفة. انت عارفة ازاي؟ مش تدليني. انك تسيبها تحلها وتسافر انت كده. هو ده كلام برضو يا سالم، طول ما انت هنا وهي بتفكر فيك وانت كمان بتفكر فيه. انت حتى عايزه تحرميني من التفكير يا صبحة. هو التفكير اخر حاجه كبيره جدي. ما الحكايه لو وقفت عند التفكير بس ما كانش حد غلط، الا المصيبه ان التفكير بيجيب الحزن ووجع القلب من غير فايده. عندك حق، انما برضه احسن من قلته. احسن من قلته ازاي بس؟ بجد دلوقتي لو سافرت وشفت لك حاجه تنشغل بيها مش احسن من قعدتك دي وانت مجنون دايما كده؟ احسن ازاي بجد؟ احسن من سؤالك كل يوم هنيه جت البلد ولا لا، هتروح لها العز ولا لا. لا يا صاحبه مش احسن، مش احسن ابدا. اهو برضه وجودي هنا بيخفف عني كتير. بقى العذاب ده عاجبك يا سالم؟ اظن يا صبحة ما فيش عذاب يريح الا ده. حكم شفت يا صبحة ازاي جابت لك السيغة عشان يمكن احتاج لها؟ ايوه شفت. كانت هتعمل ده ازاي لو كنا في مصر؟ يا اخويا انت مكبر الحكاية قوي. لو كنا في مصر ما كانش حصة الحكاية كلها، هو مش كان كله عشان خاطرها؟ يا سلام يا صبحة يا شيخة، ده ما ينكرش الجميل الا ابن الحرام. طب لو كان جوزها عارف بالحكاية دي كان بقى الحال زيه؟ وجوزها كان حيعرف منين؟ يا سلام، مش مرته؟ طيب اهو معرفش. ايوه انما عملتها دي مريحة قلب قوي. طيب يا اخوي الحمد لله اللي قلبك ارتاح. وبعدين كفاية دي. وبعدين نقعد احنا بقى علشان كل يوم نضرب روحنا بالنار ونستنى فيه؟ يا صبحة انا مبسوط هنا، مبسوط اني ابقى هنا. مبسوط من ايه بس؟ اهو مبسوط كده والسلام. انت مش عايزاني اكون مبسوط؟ احسنك قلت لها اني عرفت. والنبي كان باين عليها انها عايزاك تعرف. يعني قلت لها؟ والله ما انا عارفه بقى ان كنت قلت لها ولا ما قلتلهاش. يا اخوي انت مش هتشوف لك سيره غير دي يا اخي، حرام عليك. اشفق على نفسك يا اخي. اشفق انت علي، ولا تكلمنيش الا في السرادي. مش عايز اتكلم الا في كده. هو الكلام رخر حرام؟ اعوذ بالله. انت خس عليك حاجه يا صبحة؟ ولا حاجه. قول قول لحد الفجر ما يدن. يا صعبة بس بقيت كتير، مش يا دوب بقى نجوم. يلا انت ما حجتش تسهر كده يا محبوب. اهو بسلم على الناس. هقعد في البيت اعمل ايه؟ برضه انت لازم تريح روحك حد. يا عم خليها على الله، اديني كويس اهو صحتي زي الجن. ايوه لكن الدكتور قال لك استريح. ايه يا علي، لو كان الواحد يسمع كلام الدكاتره ما كانش عمره جن من مكانه. النهايه السلام عليكم. اجي اوصلك. يا حطوك المشوار ده كله على ايه؟ خليك انت، خليك انت. ايه ده بينها نمت بصحيح لما مشي على وهيبه. يا فين هنية؟ ايوه يا محفوظ. ما فين وهيبة؟ وهيبة مش في مطرحها. وهيبة مش في مطرحها؟ انت بتقول ايه؟ بقول ايه؟ يا دي المصيبة. وهيبة ان كنت عايز بنتك يا محفوظ طلق امها وحيجي لك واحد بكرة ضيفك في حوض البرسيم المرعي الساعة 10 مساء، تديله 100 جنيه وإذا البوليس عرف بنتك هتموت. بقى كده يا سالم. بنتي يا سالم بنتي. انت فين؟ انت فين؟ انت رايحة فين؟ والنبي ايه؟ ايوه اعمل ايه يا حج؟ اعمل انا قلت يا محفوظ بنتي. خدي مصحي، ده شغل رجاله ما فيش بهنتي. ارجع ازاي بنت وهيب؟ بنتي وهيب. حطه في الحافزة يا شيخ الغافة. قدامي. كتر خيرك يا حضرة العمدة. عنك انت يا شيخ الغفر، انا رايح لوحدي. بس هو فين الحاج ده؟ كويس يحجزوك كده يا سالم. معلش معلش يا اخوي، اكتر من كده ويبيح ربنا. هو فيها اكتر من ده بقى يا طبحة. المهم انت رحت الهنية؟ ايوه. لا الله، جرالك ايه يا طبحة؟ ما ترد علي. ارد اقول ايه؟ رحت الهنية ولا لا؟ رحت يا اخوي. ومصدقة انني اللي خطفت وهيبي؟ والله يا اخوي ماني عارفة. ما انتش عارفة ازاي؟ روح لها تاني يا طبحة، ما تفوتيهاش. قولي لها ان البنت حتيجي، حجيبها لها من تحت الارض، وقولي لها ان سالم لم تعرفها. يا سالم دي دلوقتي ام وبنتها مش معاها، يعني عزلها كمان مش معاها. اعذرها دلوقتي يا اخوي، ما حدش هيعرف يكلمها الا ما تشوف بنتها بعينيه. بقى كده سالم، انت طول عمرك عادي وتقدر وتعذر. ام وبنتها مخطوفة، هي دي شوية دي. معلش يا طارق، روح انت بقى. اروح ازاي؟ انا قاعدة هنا لحد ما تخرج. ما تروح انت يا طاطا. اروح اعمل ايه بس؟ دهدين روح امار، قاعدتك هنا لزوم هايه بس؟ كل شوية كلام فارغ وحننتهي منهم ان شاء الله. اما كانش دلوقتي يبقى كمان شوية. اروح اجيب لك اكل. اكل ايه بس؟ روح انت وخليكي في الدار. يا سالم اعمل معروف، خليني قاعدة هنا. الله جرى يا طاطا، مش كفاية اني في الحج؟ عايزة البلد كلها تشوفك كده واقفة جنبي. هو ده برضو كلام؟ يا دي البلد يا اخي، نفوتها بقي يا اخي، كفاية كده. لما روح ان شاء الله نبقى نتكلم في الحكاية دي. هي عاد فيها كلام؟ حد الله ما عدت قاعدة فيه، وان قعدت انت انا مش قاعدة. احنا مش كفاية لجرمنا. خلاص يا صبحة خلاص، ما احناش قاعدين. بس روح انت دلوقتي. هديني مروح، الامر لله. اروح له اروح له مطرح ما يكون. تروح له ازاي ده؟ تروح له في الحاجز عند العمده. ايوه اروح، اروح ان شاء الله يكون في جهنم الحم. بنتي يا لطيف، وهو ماله بقى؟ ما فيش غيره اللي خاده. ونفرض يعني لما تروح تقول له هات لي بنتي يقوم يديكي بنتي؟ هي دلني عليه، لازم اروح. يا هنية يا اختي، جوزك هناك دلوقت ويمكن يشوفك يبقى ننساها ايدي. انا ما يهمنيش حد دلوقتي، انا ما يهمنيش دلوقتي الا بنتي. يا هنية عجالي واجيب العقل منين؟ لطيف انا رايحة، جاية معايا ولا مش جاية؟ جاية يا اختي جاية، الامر لله. بنتي يا سالم، بنتي كده برضو يا هنية؟ كده برضو هاني. معلش الله يسامح، بس هاد بنتي حرام عليك يا سالم. انا عملت لك ايه؟ يا هنية انت تصدقي فيي ان عملت كده؟ ده جزائي برضو. وحياة هنية يا سالم، كنت خدت وهيبي انك ترجعها، ويمكن ربنا يهيئ لك الخير بعد كده. وانت كمان يا لطيفي، طلع عندك حاجة، اذا كانت هنية بتظن فيي يبقى انت ما تظنيش. يا سالم قول لي على مطرحها فين، واحلف لك على البخاري اني ما اقول الحاجة. بقى كده يا اولاد، قلنا عملوها ونفعي. معذور محفوظ ومعذور العمدة،

سافرتش مصر ابدا؟ حاسبها ليه؟ امال ايه علاقتك بعصابه الديدموني؟ اولا عرفت بيها سالم زمان، وبعدين قال لي انه قاطعهم علشان سيرهم مش كويس وخلوا الناس يقولوا عليه انه ابن ليه زيهم. وبعد كده ما شفتهمش؟ جاي لك اهو يا حضره الضابط. قابلني بعد كده قريب يعني من زمان الجدع اللي اسمه سفرود ده، وطلب مني ان اجيب لهم من سالم فلوس. قلت له طيب. قابلك ازاي؟ بطريقه غريبه قوي. انا قاعد في المحطه استنى القطر، طلع عليا ما اعرفش منين. انا كنت عارف انهم مرتكبين جريمه وان محفوظ بيتهم سالم ان شركهم، فحبيت اعرف مكانهم علشان ادل عليه محفوظ ويصدق ان سالم ملوش ذنب. سالت سفروت عن المكان اللي اقدر اقابلهم فيه اذا سالم اداني فلوس. قام قال لي ابقى اقعد هنا مطرح ما انت قاعد دلوقتي لحد ما حد مننا يجي قبلك. طيب مع السلامه. طيب كتر خيرك. سلام عليكم. بس اذا غيرت عنوانك بلغنا عشان يمكن نعوضك. حاضر يا فندم. وسالم يعمل فيه ايه يا فندم؟ نفرج عنه طبعا، اقوالهم متطابقه واكيد ما تقابلوش بعد الخط. يا حضره الظابط تفرجوا عنه ازاي؟ بنتي لسه ما جاتش ومحدش خطفها الا سالم بيه. مفيش اي دليل عليه. على كل حال ما تخافش على بنتك، لازم هنلاقيها. هتلاقوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا صابحه اللي بتعمليه ده؟ هدومي وهدوم. مال مسافرين كده هو من غير ما تقولي لي؟ انا بقول تستنوا شويه لحد الحكايه ما تهدى. ليه واحنا مني معانها ما هدي؟ لا برضه يمكن لو سافرتوا حد يشك فيكوا ولا حاجه. ما يشكوا ده ما هم عايزين، وهيعملوا لما يشكوا. لا انتوا استنيتوا كتير، اما تستنوا شويه كمان ما يجراش حاجه. عجيبه يا سعد السميع. ده انت اللي كنت دايما بتقول سافروا. ايوه لكن الظروف اتغيرت وكل شيء بأوانه يا ستي. انا مش قاعده. لكن انا قاعد يا صافحه. الله وليه القعده دي يا سالم؟ انا ما سيبش البلد ابدا، وهم بيظنوا فيا ان انا اللي خطفت البنت. ما يظنوا زي ما هم عايزين. ازاي بقى ده الناس فيها يا صافحه؟ انا ما سيبش سيرتي في البلد يخد فيها اللي يسوى واللي ما يسواش. طيب وما ظهرتش البنت يا ستي؟ يمكن تظهر. يعني ما ظهرتش يبقى العمل ايه؟ تبقوا تيجوا مصر ونستنى احنا بقى قد ايه كده علشان نعرف كانت هتظهر ولا مش هتظهر. اهو حاجه بسيطه برضو. اسمع، هي هتبقى حاجه بسيطه على كل حال، وبكره تشوف. يشوف ايه؟ انا عامله خاطر لكلام صعب السميع وهستنى شويه، انما شويه وبس، وبعد كده مانيش قاعده. اهلا حضره العمده. لما بعتي لي ما قدرتش اتاخر يا صافحه. انت زي بنتي وليك عليا حق. هو دلوقتي حق عليك اكبر يا حضره العمده. عشان حكايه سالم يعني؟ ايه معلاش، كان لازم اعمل كده، ده واجبي، وهو الحمد لله جت سليمه. هي دي سليمه يا حضره العمده؟ البنت لسه تايهه لحد دلوقتي. المصيبه ان امها وابوها فاكرين انها ماتت. ماتت؟ والله يا صافحه انا راخر متهيألي كده. الظاهر ان العصابه احتاست فيها جامد قتلتها. ياما كده؟ والله الغالب كده. النهايه ربنا يصبر امها. طيب بقى دلوقتي ما دام امها فاكره كده، مش صح احنا بقى نسيب البلد دي؟ والله يا صبحه انا فكرت في كده برضه. ايوه يا حضره العمد، احسن لك يا سالم تكون شايل مني اللي كسيت عليك شويه في الحكايه اياه. ازاي بقى؟ انت عملت اللي عليك يا حضره العمد. هنقول في الحج ايه؟ طيب بقى انت قاعد في البلد تعمل ايه دلوقتي؟ ايه الكلام ده؟ هي حصلت يا حضره العمد؟ انت بتطردني من البلد؟ جرى ايه يا سالم؟ اطردك ليه؟ انت عملت ايه؟ امال معناه ايه الكلام ده دلوقتي؟ ما انت عارف معناه. دلوقتي ايه لازمة القعدة دي؟ ان كان على هنية اهي مش قبلها، ومتأكدة في نفسها انك انت السبب في موت بنتها. موت بنتها؟ امال يعني هتكون فين يا ابني؟ وكمان انت جعادك نكد عليها وعلى جوزها لدرجة ان سمعت انه مش طايق يشوفها ببيته وهي مش طايقة تقعد، انما مش عايزة تروح لوجودك هنا. وكمان الناس دلوقتي بتتكلم عنك كتير، يبقى نزول القعدة ايه؟ ازاي بقى يا حدث العمر؟ داري فيها وارضي، انا هشوف لك ارضك دي كأنها ارضي، وثمن المحصول حبعته لحد عندك في مصر. يعني انت هتعرف في الارض قد انا ما اعرف؟ طبعا لا حضرة العمد. سافر يا ابني، سافر على بركة الله. عبد السلام ما بيردش ليه؟ يكونش جراله حاجة؟ يمكن نايم. نايم لحد الوقت؟ هو هبل ده، لازم يكون جم من زمان وخرج. طب والعامة؟ ولا يهمك، تعال نلفلنا لفتين في مصر على ما يرجع. نلف ازاي يا سالم؟ وش هي البي؟ ماني قلتلك يا صبحة تستني لحد ما اجي ادور على شقة مرضتيش. ما انت قلتلي انه ممكن نسيب حاجتنا هنا لحد ما نلاقي حاجة. طب ونعمل ايه دلوقت؟ ادي احنا مش لاقيين عبد السميع. اسمع، انت ما تعرفش البواب. البواب اللي كنت اعرفه ربنا اختاره، والبواب اللي هنا ما اعرفوش. يعني ما نقدرش نسيب الحاجات هنا لحد عبد السميع ما يجي. مين عارف، يمكن عبد السميع عند اخته. طب ما انا بعت البواب. ما اظنش يعرف عنوانها. ما تسأله. وعلى ايه بقى؟ ما تيجي احنا نوصل لحد هناك على الاقل تتعرفي باخته. والله فكره. مش لاقيين العيش ياكلوه، جابولهم عبد يربوه. هما مين دول يا حام؟ كل الكلام ده على حتة العيلة دي ليه؟ انا عمري خدت منك حاجة علشانها. هما يعني ربنا بينزل لها المن والسلوى من السماء؟ بتطفح منين دي؟ مش من القرشين اللي بتعصرفيهم في اول اسبوع من الشهر؟ طب ما احنا كل شهر كده قبل ما تيجي الهام. ولما احنا كده تقوم تجريها ليه؟ قلبك حنين قوي، اشمعنى الحنية دي ما بشوفهاش علينا؟ هو انت عيل يتيم؟ انت ناقص شفقة عليك، انت ناقص شفقة في قلبك يا اخي، حرام عليك. هي عملت فيك ايه بس يا ست؟ انا طبعي كده ما بحبش العيال. ايه وهي عملت لك ايه بس؟ اوه كفاية اني ما تهنتش على ساعة نوم من يوم ما جت يا ست. مش عايزها مش عايزها. واعمل فيها ايه دلوقت؟ وده شغل انا؟ انت اللي جبتيها وانت اللي تتصرفي فيها، انا مش عايزها. ودي حيرة ايه دي يا ربي؟ يا ست ولا حيرة ولا حاجة، كفاية استحملتها المدة دي. اوديها لك الملجأ؟ لا لا اعمل معروف. طيب ومالك انسرحت كده ليه؟ حرام عليك. هو ايه اللي حرام؟ انت حرة، انما المهم تفيدك فيها صرفة. كتر خير. هو عبد السميع هنا؟ عبد السميع بقاله زمان ما بيجيش. ليه كفل الشر؟ اتفضل يا سيسال. طب هو سي حامد هنا؟ لا والله لسه نازل دلوقتي. طب استأذن انا بقى. وهي دي تيجي؟ الله، هو في حد معاك؟ ايوه اختي صبحة. يا خبر يا سيسالم. اتفضلي يا ست صبحة، اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ستي. خش يا صبحة، الست سميرة زي اختك تمام. خش يا صفحة. ربنا اعلم تسلم عزيز علينا قد ايه. اتفضلي يا اختي اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طيب اقوم انا بقى اشوف عبد السميع في القهوة. ان ما لقيتش عبد السميع هتعمل ايه؟ ما تخافيش عليا يا صفحة، ماني برضو ابن مصر. لا وانت الصادق، انت ابن ليه؟ وبقاله غايب كتير ولا بقاله مده ما بيجيش؟ ولا تعرفش بيقعد فين؟ لا ما هو ملوش حته يقعد فيها غير هنا.

الأمر لله يا ستي، الأمر لله. ها يا صاحة، عجبك البيت بقى؟ جوي جوي يا أخوي. وانت ايه رأيك بقى في التسيف اللي عاملاه دي؟ مش برضه زي ما تكون مصطوية؟ واحسن كمان يا صاحة. مدام خلصنا بقى من الحكاية دي، هروح من بكرة دور لي على شغلي اشتغل فيه. ايوه يا اخويا روح، روح ربنا يصحها في وشها. الا قول لي يا سال، انت تعرف حد هنا؟ ماني برضه ليا اصحاب كتير من ايام المدرسة. على بركة الله. بالحق يا سال، دلوقتي انت هتشتغل واني حبة وحدي وخايف ازهق. ايه رأيك لو اجيب بنت ربيه؟ بتقولي ايه؟ بنت؟ بنت مين؟ بنت غلبانة، بنت واحدة صاحبة سميرة ماتت امها، وسميرة بتربيها وجوزها مش عايز. هي والله هي كان نفسها في العيال من زمان، انما جوزها مش جابلها في ست ومش طايق البت في البيت ابدا، ويا عيني على سميرة عاوزة تشوف لها اي زيحة والسلام. عجيب يا اهل عجيب، ناس بيدوروا على بنتهم مش لاقينها، وناس عندهم بنت مش جابلينها. ده رجعنا تاني للغلبدة. مش عجيبة الحكاية دي يا صاحبة؟ يا اخي ديكها بيدوروا على بنتهم هم، انما دي بنت ناس وصاحب البيت مش عايز يربيه. ايه الغرابة في كده؟ بس يعني يكونش اياه، لكن ده تبقى عجيبة صحيح. هو ايه يا اخويا الكلام اللي مش راكب بعضه دي؟ يكونش ايه؟ ما تكمل. تكونش دي وهيبة؟ وهيبة ايه اللي جابها لسمير؟ يكونش عبد السميع خدها بصحيح. بقى ده كلام، ياخدها ليه؟ هو ماله بيه؟ هيو صحيح، لكن بس. بس ايه؟ هياخدها ازاي؟ وياخدها من غير ما يقول لك؟ انت خلاص ما عادش عندك حاجه تفكر فيه الا وهيبه. ام وهيبه دي ما كانتش عيشه دي. خلاص خلاص يا صبحه ما تزعليش، ادي احنا جينا هنا، ولا بقت وهيبه ولا ام وهيبه. عايزه ايه دلوقتي؟ كنت عايزه اجيب البت هنا وهتسليني بدل ما اني قاعده لوحدي، ولا ليش حد في مصر اعرفه. وماله فيها ايه؟ اي حاجه تسلينا احنا الاثنين. يعني اجيبها؟ جيبيها قوي، يعني هتكلفنا ايه؟ ربنا يخليك يا اخوي. وانا اقدر اقول لك لا يا فاطحه، اني ما انساش جمايلك علي ابدا. يا كل حاجه لا، يجرى ايه لما اروح اقعد مع لطيفه شوي؟ وهي ما تجيش ليه؟ اهي كل يوم هين، غيرش النهارده بعتت لي اروح لها شويه. وليك نفس تخرجي وتزوري؟ مش معنى انت لا تنس. ده كانت وجعتك يا بهاء. ومين اللي وجعها لك؟ ما هي كانت جوازه سودة من الاول. طبعا ما تبقاش سودة ليه؟ ماني ما كنتش الحبيب الغالي. وده لزومه ايه دلوقتي؟ لزومه ايه؟ انت لسه بتقولي لزومه ايه؟ انت مش عارفة لزومه ايه؟ لزومه بنتك اللي انقتلت، لزومه وحدتك اللي راحت في شوربة مية، لزومه؟ انت مش عارفة لزومه؟ ده حرام عليك، دي مش كفاية اللي بيجي. مش باين ان فيك حاجة. داني ام. ام قاسية. انا اللي قاسية. بنتك، بنتك، ومحدش خدها الا راجل اللي كان عايزك، اللي ضرب نفسه بالنار علشانك. وانا اعمل ايه بس؟ وانا بايدي ايه؟ انا عارف بايدك ايه، ما هو كله مني. وما يكونش منك انت ليه؟ ما يكونش من قلبك الاسود ليه؟ مش انت اللي وصل بيك حب الانتقام انك تتجوزني وتسود حياتي وحياتك عشان بس تكيد واحد ملوش شأن بالسرقة؟ ما يكونش انت ليه؟ اشمع ناني ودايما اني، واني الام اللي راحت منها بنتي، بنتي اللي كانت الحاجة الوحيدة اللي مصبرها على غربك ومرضك. داني انا اللي انصبت مش انت. بقى كده ولك عين كمان تعلي صوتك عليا. ايوه يا اخي اعليه جاوي، اعليه على اخر ما عندي. يا اخي ده انت لو كنت جايبني من السكة مش لاقي يا بنتي يداويني ما كنتش عملت فيا كده. اني اني اني يا محفوظ، الزرقية يا محفوظ. ابعدي عني، ابعدي عني، ما تقربيش. اني اني كويس، اني كويس، ما فيهاش حاجة. اجيب لك الدواء؟ لا مش حاجة والله الله ما انت بيت فيه. والله ما اني عايزه بها، لكن ما اقدرش اسيبك عيان. اني برضو بنت قط علي الطلاق. ما انت بيت هنا، يبقى طلق على كيفك. مش عايزك، مش عايزك. اخرجي اخرجي، ما بكبكيش، مش طايقك. انا عيانك مني بشوفك كل يوم. ابعدي عني، ابعدي عني. اخرجي اخرجي هنا. مقدرتش اقعد بعد كده يا عم الحنجوش، مقدرتش اقعد، وكمان مقدرتش اسيب عيان من غير ما اقولك. يا بنتي اعذريه معلش، هو اصله عيان وجات حكاية بنته دي كملت عليه. اعذريه يا بنتي معلش. عذراه باجي ولا مش عذراه، ما عادش يجي منه. معلش يا بنتي، بكرة يروق والمية ترجع لمجاريها. يا عمري كانت في مجاريها يا عم الحاج، ده احنا من يوم ما اتجوزنا واحنا على الحال دي. مسير اللي وجع يصلح يا بنتي. ان كنت عايزه يصلح يا عم الحاج تخليه يطلق. ايه ليه كده بس يا بنتي؟ الحاجة اللي كانت بيني خلاص عليها العوض، وهو ما عادش طايق يشوفني. خليه يجيب واحدة ثانية تراعي مصلحته، واني كمان ما قلتش قادرة على عيشة دي يا عم الحاج. لا حول ولا قوة الا بالله، وليه كده بس؟ ان شاء الله لما ربنا ياخد بيده تعمل لي الحكاية دي يا عم الحاج. انا عمري ما قصدتك في حاجة، غيبني الله يغيبك وخلصني من دي العيشة. ليه كده بس يا بنتي؟ وان كان خايف ان سالم يرجع لي، اذا انت عارف ان انا عمري ما قلت شايفة سالم ولا عاد شايفني. ومش معقول اخد واحد كان السبب في ضياع بنتي. حب الله بيني وبينه اليوم الجيان. ربنا يا بنتي يعمل اللي فيه الخير. اهو هو ده الخير يا عم الحج، ولا فيش غير. ربنا يقدم الخير يا بنتي. والله بركه. اي والله بركه يا جمع، اللي جت منك ولا جتش مني، والله عمل طيب. الحمد لله على كل شيء. ليه دي؟ ثم الملك زعلانه كده ليه؟ وايه بس اللي يفرح في الدنيا يا اخوي؟ شفت فيها ايه يفرح؟ انا هخليكي تشوفي. بتقول ايه؟ واحنا هنلاقي وقت نروح فيه مصر احسن من بيت. مصر؟ نروح مصر نعمل ايه؟ نزور الاولي، نزور ونتفرج ونتفسح ونقضي لنا يومين. هو احنا بلاش نفس؟ مش عايزة مصر ولا اللي في مصر. ده ده ومصر مالها باللي فيها بقى؟ ده مصر ام الدنيا. والنبي عمرك ما فلحت الا في ايدي. ايوه النبي يا هني، نروح مصر نتفرج عليه، ده احنا بقالنا زمان ما رحناش. بس الناس تقول سابت جوزها عيان وسافرت. ده ده عيانها الله لا يقدر. انت ما عرفتيش انه خاف وخرج قاعد مع اصحابه، وانت دلوقتي مش في بيته. سافري مع اختك فاستحيلك شوية. ده انا حتى كنت بتحايل على لطيفة عشان نسافر، قالت لي ماشي بشوختي زعلان. سافري يا هنية، سافري علشان خاطر اختك. وانت ما تجيش معانا ليه؟ اني ايوه يا علاو، ايوه انت. عارف البنت دي قريبة من قلبي كده ليه؟ نهايته. خد القرشين دول يا صبحة، بروح اجيب لها ابنتين حلوين. ربنا يخليك يا اخوي. وهو على وشه استلمت الوظيفة. والنبي ايوه يا اخويا، مش تقول لي علشان ازغرط. حسب الحد هنا يا صبحة. هتزغرتي فين؟ احسن انك فاكرانا لسه في البلد. ومال ما هم بيزغرطوا في مصر برضو. ايوه بس بيتدفرها مش علشان وظيفة. اجيب لك ايه بقى معايا حلاوه التعيين؟ يا اخوي يا اخويا، كفايه فرحتك بالوظيفه ودخلتك علي. سلامتك يا سالم، سلامتك هي كل اللي انا عايزاه. تعيش يا صاحبي. اما انزل بقى ادور على عبد السميع. انت لسه ما قابلتوش؟ ما هو كل ما اروح له البيت البواب الجديد يقول لي مش موجود. اهلا سالم. اهلا اهلا. ليه دي مش جابك؟ مش غيابك انت عن مصر الغيبة الطويلة دي؟ ما انت عارف شغل التجارة يا سالم ده اللف فيه ملوش اخر. قولي انت بقالك كتير هنا؟ كتير قوي. ده اللي اتوظفت وخلفت بنت كمان. ايه بتقول ايه؟ يعني ما سمعتش؟ سمعت انما مستغرب. ايه الحكاية؟ انت مش عارف البنت اللي بتربيها اختك؟ اختي؟ ايوه اختك. اصلك انهبلت على اخر الزمن وما جيتش بتروح لها. هم لهم مين اللي احنا يا عبد السلام؟ ما يصحش كده ابدا، ما يصحش. اهي ظروف والله يا سالم. النهاية ازيك انت؟ ازاي ايه بس؟ مش تسأل عن البنت دي حكايتها ايه؟ مش مهمة قوي يعني دي. المهم احكيلي انت احوالك. سكنت فين؟ هنا جنب السيد كده في حمام مهاشم. عال تبقى قريب بقى من القهوة وتقدر تيجي كتير. قهوة؟ قهوة ايه؟ ليه بقى؟ هو انت مش ناوي تزورني؟ لا اسمع يا سالم، انا لا حزورك ولا عايزك تزورني. ايه اللي بتقوله ده يا عبد السميع؟ كده بيتهيألي العصابة مصرة على ان انا اللي خدت البنت، والبوليس بيعتبرني الخيط الوحيد اللي حيدلهم عليها. وهتاخدها تعمل بها ايه؟ بتسألنا انا؟ اسألهم هم. طيب يا اخي وما زوركش انا ليه؟ يا اخي احنا ما صدقنا بعدنا الشبهة عنك، عايز تزورني يرجعوا يشكوا فيك تاني؟ الله الله، بص كده يا عبد السميع. ايه؟ مش عليه وصالح اللي هناك دول؟ طب اقعد يا اخي، رايح فين؟ انت مش زعلان من عليوه؟ يا اخي اروح اسال عن البلد واحاول اقنع عليوه اني ماليش دعوه بالحكايه دي. ده دي دي لطيفه معاهم وهنيه وهنيه كمان. يا اخي واحنا مالنا ومالهم؟ سيبني عبد السميع عمال، سيبني امال حاجهم. ودول شكابهم دلوقتي بس؟ طب خدني معاك. ازيك يا عليو؟ سالم. ازيك يا فالح؟ ازيك انت؟ ازيك يا سالم؟ الحمد لله. وش جابكم مصر؟ جينا نتفسح. وقاعدين فين؟ والله نازلين في لاكاندا عند الحسين. شيل الله يا حسين. ده كلام برضو. والله ما انتوا نازلين الا عندي. لا معلش. معلش ازاي؟ بتبقى عيبه قوي عليو. تعالى بس. والله تبقى صلحه. وكأن اللي جرى مكان بقى كده. يا سالم يا سالم سيبهم على راحتهم يا اخي. لا والله والله ما نكسر كلام سالم ابدا، واحنا عند اقولك يا سالم. روح نفتحي. يلا بينا نروح مع سالم. اهو كده الكلام. صالح يا صالح. يا لطيفة عايزة حاجة؟ تهدي مفيش. امال بدالك ليه؟ ايه خليني جيت اهو. ايه الكلام اللي بتقوله دي؟ ايه؟ نروح لسالم ازاي؟ انت ناسي اللي حصل؟ ناسي ايه؟ هو ماله باللي حصل؟ بقى لو كان له شق كان دعاني. طب بقى روحوا له انتوا وانا روحوني على البلد. يا سلام للدرجه دي؟ ثم ليه؟ لا ليه يا حاج؟ لا ابدا، انتوا بس حطوني في القطر وروحوا له انتوا. لا الحكايه مش حاجه، نقول له بلاش وخلاص. ايوه يا اخي قول له. انت برضه خايفه من جوزك يا ميمي؟ انا خايفه من روحي. مش قبل اشوف ابدا بعد اللي حصل. طيب مش قبل ابدا. طيب خلاص، ولو انه مظلوم والله للنهايه. ها قالوا لك ايه؟ معلش بقى يا سالم مره تانيه. هي برضه لسه فاكره انني اللي النهايه اللي تشوفوه بقى. لا اله الا الله. معلش معلش يا سالم. يا عليوه مسير الحج يبان برضه. ايوه مسير مسيره برضه. ما هو لو بان تبقى مصيبه. ايه بتقول ايه؟ ولا حاجه يا اخي، انا قلت حاجه. يلا بينا بقى. يلا يا سالم. مالك كده لو جوزك؟ يعني لما تشهد علينا ظلم وتقول ان احنا اللي تركناك يبقى عايزنا افرح جوي في جيتك؟ وانا برضه شفت ظلم يا ديدموني. انت كنت شفتني ولا بسرقك؟ على كل حال مش وقته. مش وقته ازاي مثلا؟ ده وقته جوي. بقى نتلم في السجن 4 سنين وتكون مش وقته. يعني هي شهادتي بس هي اللي دخلتكوا السجن؟ البركه فيك على كل حال. دلوني على بنتي، دلوني عليها ولا حتى على جبرها مطرح ما دفنتوها. احنا ما نعرفش عنها حاجه. ما هي الشهاده اللي دخلتكوا السجن ممكن تخففوا عنكم، بس لو دلتوني عليها ريدموني، وكمان ممكن اراعي اولادك واشوف حالهم. ونعمل ايه اذا كنتم مش مصدقين؟ ايه بس هو اللي احنا مش مصدقينه؟ بنقول لكم خد عبد السميع يعمل صديق كلام. وعبد السميع خد هيعمل بها ايه؟ هو كان ماله مالها؟ خد عشان يخلص صاحبه سالم. متخافش قوي كده، أنا محفوظ. محفوظ؟ محفوظ مين؟ إيه يعني ما انتش عارفني؟ ما سمعتش عني أبدا؟ إيه؟ عايز مني إيه؟ للدرجة دي ما انتش قابلني؟ تسيبني واقف على باب الشقة ما تقوليش حتى اتفضل؟ ده أنا بقالي ساعتين قاعد لك هنا. قاعد؟ قاعد تعمل إيه؟ عايز مني إيه يا محفوظ؟ مش نتكلم جوه احسن؟ اتفضل اتفضل اقعد. نعم. في ايه؟ فين بنتي يا سي عبد السميع؟ بنتك مين يا راجل انت؟ انت انهبلت؟ انا اعرف بنتك منين ولا عرفت منين علشان اخد بنتك؟ امال العصابة بتقول كده ليه؟ وانا اعرف منين؟ انا اتسألت والتحقيق خلص من سنين، ايه اللي رجع الكلام ده دلوقتي؟ بنتي بدور عليها من نهارها، واخيرا حطيت راسي في الارض ورحت اسأل عليها الديدموني اللي عشت السنين دي كلها واني ماليش عمل الا الانتقام منه. ما هو الانتقام بتاعك ده هو اللي ودانا كلنا في داهية. قول لي بنتي فين يا عبد السميع، اعمل معروف. يا اخي وانا اعرف منين؟ طيب قل لي هي فين وادحنا لوحدنا، وعهد الله يا شيخ ما نجاي لحد انك انت اللي خدتها. دهدي ده يعني كلام جديد عليك؟ انت اللي بنيت حياتك كلها على انتقام، حتى جوازك كان انتقام، يقوم صوتك ينعم بالشكل ده؟ الزمن بيعلم كتير يا عبد السميع، بيعلم كتير قوي. معلش ربنا يهديك يا عم محفوظ وينولك مرادك. ماليش مراد غير بنتي اللي جبتها في اخر العمر. اعمل معروف يا سعد السميع، اعمل معروف. انا ما اعرفش عنها حاجه. كده يعني مفيش فايده، مفيش فايده. ما انا عارف برضه انه ما كانش فيه فايده من الاول. المؤامره اللي انت عاملها مع سالم لازم تكملها للاخر. مؤامره؟ مؤامره ايه؟ ما عندك بيت سالم يا اخي، روح فتش. ايه واني عبيط؟ هو معقول يحطها عنده كمان؟ انما برضه معلش، اني طاري ما يروحش، اني لازم اخد بطاري. ان كانت وهيبة عايشة حجبها من تحت الارض، وان كنتم عملتم فيها حاجة يقبأ. لا لا سيبت ايه دي؟ عبد السميع، عبد السميع الحق من الدكتور محفوظ. يا لطيف مش جوزي بعبده دي الهشغلة تونش اللي على ابن الحرام الله يرحمه بعد كده بس يشوف بنته قبل ما يموت لكن كانت ناره تبرد شوية امر الله كده يا هني كده يا سالم كده برضو يا سالم بس غير ذنبه ايه دلوقتي ولا عمل فيا كده وما فيش غيره طب دلوقتي بلاش كلام فاضي

يعني عبد السميع متهم بجريمة الخطف. الظروف هي اللي عملت كده يا استاذ، وعبد السميع كان ضحية الظروف دي من غير ما يشعر. الواقع ان القضية فيها كلام كتير، انا عندي امل كبير جدا. احنا كلنا امل فيك يا استاذ. خليها على الله، انا هبعت بكرة اجيب دوسيه القضية واطلع عليه، اذا كان زي ما قلتلي يبقى هنوصل لنتيجة عظيمة ان شاء الله. طبعا زي ما قلتلك. تمام. الباعث على الخط معدوم. ايوه. وكمان لكن اسمع. نعم. انت بتقول البنت رجعت لامها. ايوه رجعت. طب ممكن الام تقرر في المحكمة ان مفيش حاجة تدعو عبد السميع لخطف البنت؟ نعم. بالشكل ده نثبت ان الباعث على الخطف كان فعلا شريف، وان الظروف على رأيك هي اللي دفعته على ارتكاب الجريمة. والله يا استاذ الحكاية دي بقى مش عارف هتبقى ازاي. دي مهمة جدا، انت مالكش شغلة الا انك تخلي الام تقرر كده في المحكمة، وغير كده انا مش عايز منك حاجة. دي شغلة كبيرة قوي، لكن برضو لازم اقوم بيها، لازم اقوم بيها ان شاء الله. مين؟ صبحي. صبحي وهيبة هنية. مين؟ تقولي مين؟ وهيبة. وهيبة بنتي. يا فين يا صبحي؟ يا فين؟ واصلة بر. بر هيبة. بر هيبة بنتي. بنتي وهيبة. وهيبة يا هاني. يا هاني. يا هاني. يا هاني. ايوه يا هاني. هاني. هاني امها. بنتي. بنتي هاني يا صاحب. مش عارفاني. وما تقولك انت يا هاني. انت هاني. تعالي يا بنتي. ده انا امي. هاني. امال انا لازم احكي لك من الاول، لكن سالم قال لي ما تاخرش ولا دقيقه. سالم سالم يا بنتي انا برضه منك لله يا سالم. اهدي يا هنيه. منك لله يا سالم. اهدي يا هنيه. اهدي لما تعرف الحكايه. هي بتعمل كده ليه يا هنيه؟ اهدي يا هنيه قدام بنتك، انت عايزاها تفكر فيك ايه لا قدر الله. ايوه ايوه صحيح اسمعني. ايوه اسمعني. ايوه يا اخي اهدي كده امال واسمعيني. مبروك يا هنيه. مبروك يا هنيه. كيفك يا صاحبي؟ كفين يا اختي كفين. اللهم صل على النبي. كبرت وحلوت وبر عليها عز مال. حصلتك يا كبير حي القيوم. بسم الله بحاسك وبعمرك. نينا نينا يا نينا. نينا نينا دي تبقى صبحي واني لا تبقى صبحي. دهدين ومالي لما بقالي مش تسمع حكاية وبعدين تبقى تقول اللي انت عايزاه. حكاية هي اسمع حكاية يا صبحي. الله شرى هيك يا هنيه. ما تهزعي كده مره تشوف الحكايه من اولها. هو شرى ايه؟ بنتي قدامك اهي وكل شيء بعد كده سهل. قول يا صاحبي قول ايه يا جار. مين؟ سالم. اهلا سالم. اهلا اهلا. اهلا بك يا ابو الحاج. اهلا. والله زمان يا سالم. والله كان غصب عني يا ابو الحاج، يا ما كان في نفسي اجيلك في كل وقت. لكن اعمل ايه بقى، الظروف حكمت. معلش يا سالم. معلش يا ابني. يا عم الحاج. ايه. انت طول عمرك بتعطف علي. وانا عارف ان ليا خطر عندي. ايوه والنبي يا ابني ربنا اعلم. الظروف ظلمتنا سوا. انما معلش ربنا يعوض علينا وعليك. وهيبه جت يا عم الحاج وانا جاي لك في خدمه. ايه بتقول؟ ايه هي فين وهيبه؟ عند امها. عند امها. ايوه. وكانت فين؟ كانت يا سالم؟ كانت عندني. ايه بتقول فين؟ بقى حاجة، ده كلام يا صاحب يصدقوا عاك. والله بقى يصدقوا ما يصدقوش، اهو دي اللي جرى. يا ولاد والعمر ده كله وانتوا مش عارفين. والله يا اختي ما عرفنا الا النهارده. قال اصدق الكلام ده برضو يا صفحي؟ لا، ده سالم شين وقلبه اسود كل ايدي عشان ينتجي مني، ياخد بنتي العمر ده ويخليها ما تعرفنيش وما تعرفش لها ام الا انتي كل ايدي عشان اقبله، لكن برضو لا ابدا. ايه الكلام اللي مش جايب همه دي؟ بنتي ما تعرفنيش يا حليوي، بنتي ياخدها مني المدة دي كلها، بقى دي قلبه عليا دي، بقى دي اخده بالحق. ليلى ما تفوتينيش يا ليلى، فوتيني معاك ما تفوتينيش. داوي يا بنتي ما علاش، مش قادرة، اصحاب البيت مش قابليني. لا يا ليلى والنبي يا ليلى ما تفوتيني. لا حول الله يا ربي، مش قادرة الهام، مش قادرة يا بنتي. ايه هو ده؟ اقعدي يا فاطمة. عم الحاج مشتي، اهلا عم الحاج. مبروك يا هنية. مش عارفاني يا عم الحاج، بنتي مش عارفاني. سلام يا هنية، واحنا في ديك اليوم، بكرة تعرفك يا سيدي. تعال يا سالم. لا يا عم الحاج، ما تجيش ابدا. خاطر عندك يا هنية؟ خاطرك على راسي يا عم الحاج، ده معروفك عليا كبير قوي، انما مش قادر اشوفه يا عم الحاج، مش قادر. الدرجات يا هنية، واكثر من الدرجات يا سال. بنتي، بنتي تاخدها مني يا سالم، واقول عليك ما كانش العشم يا سال. لا ما معلش، ربنا يحاسبني ان كنت اعلم. ازاي بس تفكرني اتحمل اشوفك في العذاب واسكت؟ ازاي بس يا هنية؟ امال عيني اعجل الحكاية اللي بتقولها دي. على كل حال يا هنية، انا مش طالب منك الا حاجة واحدة، ان كان ما عديش خطر عندي يبقى علشان خاطر الحاج مرسي، الرجل الكبير اللي جه معايا دلوقتي. عندك مانع يا هنية انك تقولي في المحكمة ان عبد السميع ما كانش يقصد يسيئك لما خد البنت؟ يعني عذابي ده كله يروح عدار؟ يعني انجد اللي رمني في النار المدة دي كلها؟ نرجع للانتقام تاني، مش كفاية اللي شفناه منه يا بنتي؟ ايوه مين؟ لا بيت حالية وعبد الجليل؟ ايوه هنية عبد الجليل هنا؟ ايوه هاني هو بنتك جاتلك يا هنية؟ ايوه يا فندي متشكرين. حضرتك الضابط اللي قبض على عبد السميع؟ ايوه انا. حضرتك سمعت ديدموني وهو بيكلم عبد السميع في القهوة؟ ايوه. اعمل معروف يا حضرة الضابط، قل لهم بنفسك عبد السميع قال للديدموني ان سالم يعرف حاجة عن الحكاية دي. الغريب انه قال ان سالم ما يعرفش حاجة ابدا. الحمد لله، كتر خيرك يا حضرة الضابط، الف كتر خيرك. الحمد لله. جل الكلام يا بجا يا هنية. عجيب وحدي سالم، سامحني يا سالم، بس تشهد ان عبد السميع ما كانش فيه بينه وبينك عداوة وتسامحني. هو انا اقدر ما سامحكيش؟ انا اقدر. ما تقول يا سالم على الضمير، ما تقول يا اخويا خلي الفرحة تتم. اه عارفة اللي انا عايز. ما اخوه قدامك اهو، قول له يا اخي. ايه يا عليم؟ ايه ايه يا اخي سالم؟ ده دي يا باي، يعني وشك شوك قوي يا خاي. انا اقول عليم عايزين هنية لسان. بس مهرها غالي غالي قوي. ايه بتقول ايه؟ مهر هنية يبقى صافي. اهدي وده يبقى كلام اهدي. كسفني. رأيك ايه يا سي سالم؟ رأيي في ايه يا سي عليم؟ احنا عايزين صبحي لعليوة يا سالم. على بركة الله يا عليم. على بركة الله يا سالم. كنتم مع ابن الليل، قصة ثروة أراضة، إخراج يوسف الحطاب. أعجبتكم هذه الطهرة؟ محمد مشعل.